يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، قرأت فتوى بجواز تغيير 10 ريالات ورق في 9 ريالات نقد. تغيير ولا تبديل؟ تغيير. والصواب تبديل. طيب، أقول للأخ الذي قال إنه يحبني في الله، أسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه المحبة وأن يجعلنا جميعا متحابين في الله سبحانه وتعالى. أما ما ذكر من الفتوى فنعم، صدرت مني ولا أزال عليها أنه يجوز أن تعطي ورقة 10 وتأخذ 9 من النقد الآخر الذي هو المعدن، هذا لا بأس به، لأن الجنس مختلف، وفي الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولا يستلزم الاتحاد كون الحكومة تجعل قيمة واحدة، هذا لا يستلزم الاتحاد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.